الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يجوز نداء الله ودعاؤه بأسمائه وصفاته، وهل المغيث من أسمائه؟ الدعاء بالأسماء جيد، أما دعاء الصفة لا يصح، وفرق بين أن تدعوها أو تدعو بها، فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولكن لا تقول يا رحمة الله، لأن الصفة ليست أمرا قائما بذاته، وإنما هي أمر يقوم بغيره، فالصفة صفة لله، والصفة لا تدعى، وإنما يدعى الله عز وجل. تقول يا ذا الجلال والإكرام، وتقول يا غفور يا رحيم، ولكن لا تقول يا رحمة الله أو يا مغفرة الله، بل بعض أهل العلم يرى أن هذا من الشرك، لأنه جعل الصفة كأنها إله قائم بذاته، فأنت تقول يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نعم يا عزيز يا حكيم، لكن لا تقول يا رحمة الله أو يا قدرة الله أو يا يد الله ونحو ذلك أو يا وجه الله، كل هذا لا يجوز. نعم.